ما تقول في شخص فاتته صلاتي الظهر والعصر بغير عمد وانتهى من الشغل الذي اضطره لترك الصلاة بعد العصر، فليقضي الظهر قبل العصر على الترتيب الأصلي أم ماذا؟ إذا كان لم يتعمد ولم ينتبه سهى عن صلاة الظهر، فحديث أنس من نام عن صلاة أو سهى من سهى عن صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها. في هذه الحالة يصلي الظهر أولا والعصر ثانيا. والإنسان إذا كان في شغل قبل الظهر ويقع وسيقع عليه ضررا شديدا لو ترك عمله، فينوي جمع الظهر مع العصر جمع تأخير بعد خروجه من عمله أو بعد الانتهاء من هذا العمل. والدليل على هذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانية وسبعا، ثمانية الظهر أربعا والعصر أربعا وسبعة ثلاثة وأربعة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد ألا يحرج أمته. طبيب يدخل إلى غرفة العمليات قبل الظهر وسينشغل ثلاث ساعات في عملية جراحية، ما نقول له اترك قلب المريض مفتوحا أو بطنه، أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا بمنه وكرمه واخرج للصلاة. لا، اطمئن وأدي عمله وراعي المريض ورحمة رب العالمين أتسعك والمشقة تجلب التيسير، واجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. ما تقول في شخص اضطر أيضا إلى تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، فهل من أهل العلم من يقول بجواز التأخير للعشاء إلى بعد منتصف الليل أو إلى قبيل الفجر؟ لا، هو إلى منتصف الليل تقريبا إلى الساعة 11:30 ينتهي أو 12:00 ينتهي وقت العشاء وما بعد ذلك قضاء. فإذا يعني كان سيضطر اضطرارا يجمع جمع تقديم كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث ابن عباس.